يسوع وفي المتحف بل وفي الأجزاء لو وجدت أن كلتا التلاوتين تركز على أمر عظيم ويشهد خروج الناس من الخروج. قال الله في اليوم يخرجون من الأجداد، الأجداد جمع الجبر ويقال جبر بالكتاب كذلك وقال. طيب هيئة خروجهم يخرجون سراعا وعدلهم لا يعصيه كثرة إلا الله، وذلك يعني حتى يعطيك الله ظل سورة مغيرة لعددهم قال كأنهم جراد منتشر. طيب يخرجون سراعا، سراعا في المشي طبعا كما قال الله عز وجل يوم تنشق الأرض عنهم سراعا. سراعا يعني هذه هيئة خروجهم وهيئة مشيتهم يبدو رحيم فين؟ إلى أرض المحشر ليبقى كل جزاء عمله. فإن يوم القيامة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم حساب ولا عمل ولا الدنيا له عمل ولا حساب. طيب ده هيئة خروجهم المنظر العام. طيب العلاقات بينهم مفيش الوحدة بالذات وتقطعت بهم الاسباب لا سيما ما يكون بين او ما كان بين اهل المعاصي من علاقات على المعاصي فان هذه العلاقه لا اساس لها يوم القيامه خلاص تنحل وتذهب. ولذلك قال الله في الايه الاخرى يومئذ يعني يوم القيامه يوم تحرك الارض اثقالها ما في بطنها كل ما تحطها بقى من كنوز من اموال من دبائن من جثث من كله تلقيه الارض كما قال الله جل وعلا فاتنا فيها وتخلت فاذا اخرجت الارض اثقالها وتعجب الانسان من حالها وقال ما لها قال الله يومئذ يعني ان الله عز وجل يومئذ يعني في القيامه ينطقها وتحدث وتتحدث باخبار التي كانت قد شهدت على اهلها بها يوم القيامه في الدنيا من معلومات الدنيا تشهد عليه يوم القيامه يومئذ تحدث اخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذ لاصحابه اتدرون ما اخبارها التي تتحدث بها؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال فان اخبارها ان تشهد على كل عبد بما عمل يوم القيامه تقول له عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في يوم كذا. حينئذ كل انسان عارف مصيره يصبر الناس على الخضور الصدور والخروج يصبر الناس اشتاتا يعني متفرقين شتات الارض يعني فرقته مشتت البيت يعني مرتب فيخرج الناس اشتاتا يعني لا يعرف احد بعده حتى المؤمنون لا يدري الواحد منهم على احد لا سيما عند الصراط وعند الميزان وعند الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد حلال وفي روايه عند التطير والصراط حتى يوم ويقرا الكتاب بيمينه ام بشماله في اللحظات الثلاثه دول ما حدش يوم جبتي ولا ابني ولا ابي ولا انت ولا يومئذ يصدر الناس اشتاتا لوضعها. طيب باختصار هذا يوم طويل شديد الحر وشاق على الناس امر الموقف فيه يقف الناس ويبلغ العرب منهم على حسب اعمالهم منهم من يقف معه الى كعبين ومنهم من هو فوق ذلك حتى ان منهم من يلجمه العرب يعني كانه يسمح ببعض منهم نسال الله السلامه كلهم على حسب اعمالهم وكل يقوم بالموقف او يقصر على قدر عمله وكل ييسر عليه الطريق الى السلم او يطول عليه على حسب عمله ومنهم من يصل ومنهم لا يصل على حسب عمله. ولذلك جاء في الآثار أن أهل الجنة أدلوا يعني أعرفوا بمسكنهم في الجنة من الواحد منا إذا قام من أو إذا خرج من بيته إلى عمل أو إلى عبادة ثم يعود إلى مسكنه. يعني جاء في بعض الآثار أن الواحد من أهل الجنة يعرف مسكنه دون أن يسأل أحد معرفة الخارج إلى صلاة الجمعة يعود الى بيته، انت بيت فين؟ لا وهكذا حال الانسان في يوم القيامه حال المؤمن. ولهذا جاء في بعض الاثار ان مده هذا اليوم على بعضهم بمبدأ ما يصلي العبد ركعتين، بل وجاء كذلك في القرآن ما يفيد أن أهل الجنة يدخلون الجنة قبل أن ينتصف يوم القيامة، يعني يقيلون في الجنة يقيلون اليوم منتصف النهار. قال الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أنت عارف دلوقتي لما يجي واحد يسافر يقول له عاوز تختصر الطريق، افتح الجليس مثلا، عاوز تختصر الطريق اسأل أنا بتمشي، عاوز تختصر الطريق اركب كذا وما تركبش كذا. أنت نفسك عاوز تختصر الطريق على نفسك، تريد أن تصل سريعا إلى جنة معروفة أمام الله، أمامك الطريق ومصابيح الطريق كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي هي سفينة النجاة، سفينة نوح، من ركب بها نجا ومن تخلف عنها هلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء الصراط، وأن يهدوا لنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يهدينا وإياكم النار وما قرب إليها من قول وعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.